بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل فيه وجهان ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. المعنى الأول أي على ما كان من صلاح وفساد، كأن المعنى مهما عمل من عمل، مهما كان من عمل صالح أو فاسد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ولا ينافي ذلك أن يؤاخذ أحدهم بذنبه كما في أحاديث الوعيد على بعض الذنوب كما سبق، ويكون المراد أن عاقبته دخول الجنة وإن أصابه قبل هذا ما أصابه. وهذا الموافق لسياق الحديث، لأنه في فضل شهادة التوحيد والعقائد الإيمانية الواجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ثوابها وأن صاحبها يدخل الجنة مهما كان من عمل، مهما عمل من عمل، على ما كان من العمل. وهذا على هذا يعني ذكره الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الوجه كما ذكرنا هو ظاهر من السياق، و يعني يدل على أن أصل دخول الجنة بصحة الإيمان في القلب وبنطق الشهادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الأعمال هي في دخول الجنة لأول وهلة أو في رفع الدرجات والمنازل عند الله عز وجل. أما الوجه الثاني فقال أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، أصل دخول الجنة بالإيمان والمنازل بالدرجات على ما كان من العمل، يعني يدخلها في الدرجة التي يكون فيها عمله، والله أعلى وأعلم. حقيقة أنه لا تعارض بين الوجهين، وإن كان الوجه الأول أليق بظاهر السياق وأنه في فضل كلمة التوحيد والعقيدة الصحيحة، إلا أنه لا منافاة بين الوجهين كما ذكرنا، لا تعارض في المعنى، فكل منهما ثبت بأدلة أخرى، والله أعلى وأعلم. خص بعض أهل العلم الحديث بمن قالها بإخلاص ويقين تام ومات على ذلك، فمن كان هذا حاله فإنه لا يموت مصرا على ذنب أصلا. لماذا يخصصها بعض أهل العلم بذلك؟ لأجل الجمع بين هذا النص وبين نصوص أصحاب الوعيد، فإن الموحدين من أهل الإسلام كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، ويشهد أن الجنة حق والنار حق. فلو أنه خالف في واحدة منها لما خرج من النار أبدا، لكان كافرا مخلدا في النار. فكيف يوفق بين هذا الحديث دخل الجنة وبين الأحاديث التي فيها أن هناك من يشهد هذه ويدخل النار؟ فقالوا أن هذا في من قالها بإخلاص ويقين تام ومات على ذلك، فإذا كان كذلك لا يموت مصرا على ذنب أصلا، وبالتالي فهذا إذا كان هناك إخلاص تام ويقين تام تاب إلى الله عز وجل من كل الذنوب، مع أن هذا خلاف السياق، لأن كلمة على ما كان من العمل يعني مهما عمل من عمل تدل أنه قد يعمل السيئات. وأما من يدخل النار ممن يقولها، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك السيئات وراجحت على حسناتهم فضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم، وبهذا تجتمع الأحاديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني الوجه الثاني أدخله الله الجنة يوم من الدهر قبل وأصابه قبل هذا اليوم أصابه في نص حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على في نهاية الأمر على مثل ما ذكره شيخ الإسلام وإن لم يكن في نفس سياق هذا الحديث. فدخل الجنة، أدخله الله الجنة يوم من الدهر، لا يلزم أن يدخلها لأول وهلة، لا يلزم أن يدخلها مع من يدخلها بلا عذاب في النار، يمكن أن يعذب في النار بذنوبه وتركه للواجبات ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا رجحت الحسنات على السيئات دخل الجنة لأول وهلة، وإذا رجحت السيئات على الحسنات استحق دخول النار، وهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومنهم من يدخل النار قطعا لصحة الأخبار بذلك وتواترها بخروج عصاة الموحدين من النار، الذي يستلزم أنهم منهم من يدخلها، أن هؤلاء العصاة هؤلاء الذين دخلوا النار من عصاة الموحدين، فدل ذلك على دخول طائفة منهم إن لم يكونوا كلهم والله أعلم. فلكن من دخل منهم النار لم يخلد فيها، ومآله بعد ذلك إلى الجنة، ويدخله الله عز وجل الجنة مهما كان عمله والله أعلم. فهذا في النهاية خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام، وإن بين رحمه الله لماذا أو بين حقيقة الارتباط بين الإيمان والعمل. فالإيمان يكون بالإخلاص والصدق واليقين، وهذا إذا اكتمل اكتمل العمل الظاهر ولا بد، فإن كمال الصدق يقتضي كمال طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى والفرار مما نهى الله عز وجل عنه، والإخلاص يقتضي ذلك أيضا، وأن لا تتعدد إرادات العبد بين الدنيا والأهواء التي تستوجب فعل المحرمات وبين ما يريده الله سبحانه وتعالى وبين كمال محبة الله سبحانه وتعالى. فمن أحب الله عز وجل حبا صادقا كاملا فلا بد أن يترك شهواته ويغالب إراداته التي لغير الله التي تستوجب الإصرار على الذنوب، فعند ذلك ينتصر إيمانه ويغلب إيمانه فيتوب من الذنوب فتكثر الحسنات وترجح على السيئات فيدخل الجنة لأول وهلة والله أعلى وأعلم. أما إذا نقص الإخلاص، نقص الصدق، نقص اليقين، وغالبا ما تكون هذه العبادات القلبية مرتبطة، فمن أحب الله عز وجل اشتد خوفه من الله أن يبعد عن الله، ومن اكتمل إخلاصه اكتمل صدقه كذلك ويقينه، واكتمال اليقين يؤدي إلى أنه يشهد الغيب كأنه يراه، فهو يؤدي إلى تحقيق الإحسان، يؤدي إلى كمال الصدق والإخلاص. ولا يمكن أن يكون من يراقب الله بهذه الطريقة بهذا الكمال من اليقين ويعلم أنه الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وأن يشكر فلا يكفر ويطاع فلا يعصى، وهذه حقيقة الإلهية، حقيقة إثبات أن لا إله إلا الله. من كان بهذا اليقين لا يمكن أن يكون مصرا على ذنوبه لا يتوب إلى الله منها، إنما تقع الذنوب بسبب ضعف اليقين وضعف الإخلاص وضعف المراقبة وضعف الخوف من الله عز وجل، نسأل الله العافية. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ما كان العمل، هذا على الوجه الأول وهو الصحيح، وهو أنه إذا اكتمل يعني عنده أصل الإيمان، إذا ولد في قلبه أصل الإيمان فإنه لا يخلده في النار عمله. الخوارج والمعتزلة يخلدون أصحاب الكبائر، الخوارج يكفرونهم والمعتزلة يفسقونهم، وكلاهما يقول هم مخلدون في النار، وكذبوا بالأحاديث المتواترة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج عصاة الموحدين من النار. نقول وهو من أقوى أدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر، لأن هذا داخل في العمل، وكذا سائر المباني الأربعة، لأن الحديث اقتصر على الاعتقاد القلبي، الإيمان القلبي ونطق اللسان بالشهادة، وهذا يدلنا على أنه بذلك يكون قد حصل أصل الإيمان كما ذكرنا، وعمله بعد ذلك هو الذي يتفاضل فيه في أصل، يعني في ابتداء دخول الجنة، هل دون عذاب في النار أو بعد عذاب في النار، ثم في الدرجات بعد ذلك، والله أعلى وأعلم. فهذا من أدلة الرد على من يقول بتكفير من ترك العمل الظاهر بالكلية، التي مسألة مشهورة عند قائلها بتارك جنس العمل، مع اختلافهم اختلافا بينا في تفسير هذه الكلمة التي ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم من أهل العلم، أعني تكفير من تارك جنس العمل. فالحديث يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مهما عمل من عمل، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا في تفسيره. فعلى هذا يكون دليلا على أن تارك العمل الظاهر بالكلية طالما نطق الشهادتين فإن هذا يمنع من خلوده في النار، والله أعلى وأعلم، فلا يكفر لذلك. في حديث عتبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عتبان حديث مشهور في الصحيحين، أن عتبان بن مالك لما أنكر بصره، لما أصابه ضعف في بصره وكان قد عمي في آخر عمره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي فيه ليتخذ مكان ذلك مسجدا يصلي فيه إذا لم يستطع الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أودية ونحو ذلك مما يخاف الوقوع فيها، ولم يكن كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الذي كان يستطيع الوصول إلى المسجد بسهولة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عنده، وباعوا معه بعض أصحابه، فتكلموا في مالك بن الدخشم، وذكر بعضهم أنه منافق لأنهم يرونه ناصحا للمنافقين ومدافعا عنهم، وكانت خصال المنافقين وأعمالهم معلومة، فلما رأوا ذلك اتهمه بعضهم بالنفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا أخلص في لا إله إلا الله فهذا أصل الإخلاص، فهذا حرمه الله على النار، حرمه الله على نار الخلود، أو حرمه الله عز وجل على النار التي أعدت للكافرين، حرمه الله عز وجل على النار أن يخلد فيها، وهي عبارات مختلفة لأهل العلم محصلتها واحدة، وهي أنه حتى وإن وقعت منه بعض الخصال المنافية لكمال الإيمان والتوحيد، لكنه أخلص في قول لا إله إلا الله، ما قالها إلا ابتغاء وجه الله، وإن ناصح للمنافقين، وإن فعل بعض خصال النفاق العملي، كأنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أحد غدر، وإذا خصم فجر، لكنه في لا إله إلا الله يقولها بإخلاص يبتغي بذلك وجه الله، فهذا حرمه الله على النار. ومعنى ما حرمه، معنى ما ذكرنا حرمه الله على النار، أنه حرمه الله على الخلود فيها، حرمه الله على النار التي أعدت للكافرين، حرمه الله على نار الخلود، كما ذكرنا عبارات مختلفة الألفاظ بمعنى واحد. فهذا كله للجمع أيضا بين هذا الحديث وبين وعيد أصحاب الذنوب، وهذا يدل على أهمية شرط الإخلاص في قول لا إله إلا الله، كما أنها لا تنفع إذا انتفى باقي شروطها، إذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه رد على من يقول يكفي الصدق في القول دون وجود عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار كما ذكرنا نار الخلود من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن من لم يبتغي فيها وجه الله لم يحرمه الله على النار، نار الخلود. وهذا للجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث وعيد أصحاب الذنوب، لأن أصحاب الذنوب يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، وهذا دليل على أن أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، لو زالت زال الإيمان، وإذا نقصت نقص الإيمان، وكذا أعمال القلوب كلها. فإن شرط الإخلاص كشرط الحب كشرط الخوف كلها شروط أو في الحقيقة أركان كما سبق بيانه، فانتفاء أصل واحد منها يقتضي انتفاء أصل الإيمان. إذا كان ليس عنده أدنى حب لله عز وجل ولا ذرة حب، فهذا قلبه لم يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يشهد حقيقة ألوهيته سبحانه وتعالى، فضلا عن أنه يشهد أن لا إله إلا هو، إذ كان لا يحبه ولا يخضع له، فمجرد نطق اللسان ليس إلا حركة لهذا اللسان لا تؤثر شيئا، والمقصود الأعظم هو حال القلب وتعبده وتألهه لله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى أصل واحد منها من الشروط يقتضي ينتفي أصل الإيمان، وانتفاء كمال واحد منها يقتضي انتفاء كمال الإيمان كما سبق بيانه، والله أعلى وأعلم. فالواجب من الإخلاص أن يخلص في كل عمل من الأعمال، وأنت تجد كثيرا من المسلمين إذا كان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهو يقول لا إله إلا الله، لكن يعمل أعمالا كثيرة ابتغاء أشياء من الدنيا، ابتغاء مدح الناس أو كراهة لذمهم أو ابتغاء المال ويريد زينة الحياة الدنيا، لكنه في هذه الكلمة يقولها ابتغاء وجه الله. فهذا إن بقيت معه إلى أن مات فإنه لا يخلد في النار، ونسأل الله العافية. إذا اكتمل إخلاصه في كل الأعمال اكتمل إيمانه واكتملت باقي الشروط، ولا بد، فإنه كما ذكرنا شروط تتلازم مع بعضها وبعضها يؤدي إلى بعض، فعند ذلك يحرمه الله على النار ابتداء، على النار بكل طبقاتها، ولا يدخلها إلا تحلة القسم، يمر على الصراط، والله أعلى وأعلم. فصل عن حسين بن عبد الرحمن وهو أحد التابعين، قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أحد علماء هذه الأمة، من تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، وكان من أعلم الناس بالتفسير والفقه. قتله الحجاج بسبب ما كان منه من فتنة ابن الأشعث، وذلك أن ابن الأشعث خرج معه على الحجاج لما كثر ظلمه وغشمه جماعة كبيرة من الفقهاء والعلماء من التابعين، وبايعوه من أجل مقاتلته، وانكشف هؤلاء وقتل ابن الأشعث وفر سعيد بن جبير، وظل الحجاج يطلبه حتى أدركه بعد فرار طويل، ظل يشهد المشاهد ويعلم الناس وينشر العلم، وما منعه اختفاؤه من الحجاج من نشر هذا العلم الغزير. ثم لما أدركه الحجاج أمسكه ناظره وسأله عن سبب فراره وخروجه، فأخبره أنه بسبب البيعة التي كانت في عنقه لابن الأشعث، وأبى أن يعني يتنازل في الكلام أو أن يستسمح ويعتذر، وذلك لما يعلم من جور الحجاج وظلمه، فقتله الحجاج. فقال الإمام أحمد عن هذا قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا ويحتاج إلى علمه، وهو في المنزلة العظيمة عند أهل العلم رغم ما وقع منه وعدوا قتله ظلما وعدوانا من الحجاج، وظل الحجاج عند احتضاره يعني يصرخ باسمه ويعني يدل على أنه كان يسأل أو أنه كان يعني أو كان في حال شدة بسبب قتل ابن جبير رحمه الله تعالى. فيقول حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير. والعجب أن سعيد كان من الأعاجم ومن الموالي، ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فليس عربي الأصل وليس يعني حر الأصل، إنما كان مولى ابن عباس وكان غير عربي اللسان، لكن انظر كيف رفعه العلم. فالله سبحانه وتعالى يرفع بالقرآن وبالوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين والتقوى أقواما ويضع به آخرين. لم يزل العلماء يثنون على سعيد ويذمون الحجاج على قتله، رغم أن الحجاج كان أميرا من أمراء بني أمية، وسعيد خرج مع ابن الأشعث، وهم يرون دائما أمر الخروج يعني مفسدته أعظم فينهون عنه، ومع ذلك لا يزالون يمدحون سعيد ويذمون الحجاج على قتله ويعدون قتله جريمة عظيمة، خاصة أنه قد ترك الخروج بعد انتهاء الفتنة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ في تلك في ليلة من الليالي سقط كوكب شهاب سقط على الأرض بجوارهم. فسأل سعيد جلساءه: من رأى منكم الكوكب الشهاب الذي سقط الليلة الماضية؟ قال حسين: فقلت أنا، ثم قلت غير أني لم أكن في صلاة ولكني بذغت، إنما يراه من كان ساهرا غير نائم. فتنبه حسين أن هذا سيعلم منه الجالسون أنه كان يصلي، لأن هذا هو المعتاد في أن من سهر أو كان غير نائم بالليل فهو يقوم الليل، فخشي أن يظن به ذلك وهو ليس فيه، فخاف أن يمدح بما ليس فيه، وليس كالذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنبه وقال: أما غير أني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. السبب الذي جعلني أستيقظ أنني كنت لديغا، لم أكن أصلي ولكن لدغت فما استطعت النوم، لدغته حية أو عقرب أو أي يعني حشرة ذات سم. قال: فما صنعت؟ فيه أنه يسأل جلساءه عن أحوالهم، وقد رآه بخير فهو يسأله عما صنع وكيف شفاه الله، وهذا فيه تطيب خاطر الجلساء والاهتمام بشأنهم، وخصوصا من يتعلمون منهم. قال: ارتقيت. ارتقيت بمعنى استرقيت، طلبت من يرقيني، طلبت من يقرأ علي آيات وأدعية يذهب الله عز وجل بها يعني أثر السم الذي أصابه. قال: فما حملك على ذلك؟ هذه مناقشة رائعة وجميلة بين الشيخ وتلميذه، وذلك أنه يعلمه فيها بالسؤال ويعلمه فيها بالجواب، يعلمه في بالخلق الطيب وبالملاحظات المهمة في السلوك والتربية، ونستفيد نحن منها كيف كان خلق السلف وحرصهم على الإخلاص وعلى ألا يمدحوا بما ليس فيهم، وكذلك حرصهم على اتباع الدليل. فسعيد بن جبير يريد أن يعلمه طلب الدليل، فيه سؤال الدليل، السؤال عن الدليل، ما حملك على ذلك، طلب الحجة على الفعل. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ سأله عن هذا الحديث، وهذا دليل على أهمية الحفظ والمعرفة بالأدلة. قال: قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب وليس الحصين، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا رواه موقوفا في الصحيحين، وهو عند أحمد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنه قال لا، وهو إسناده صحيح، أنه قال لا رقية إلا من عين، وهو إصابة العائن بعينه، من ينظر إليه نظر حسد أو إعجاب بما هو عليه دون ذكر فضل الله سبحانه وتعالى. فالعين تشمل الأمرين، من ينظر إلى من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة حاسدا إياه أو معجبا بتلك النعمة دون أن يذكر بقلبه عندها فضل الله أو بلسانه، ولو ذكر مشيئة الله وفضله لزال عنه أثر العين. ولذا بين العين وبين الحسد عموم وخصوص، فالحسد يمكن أن يقع بغير نظر بغير عين، بل يمكن أن يقع من أعمى ومن غائب، يسمع عن نعمة أنعمها الله على عبد فيحسده على ذلك ويتمنى زوالها ويضيق بأن أنعم الله على عبد بنعمة من نعمه. فهنا الحسد أعم، يقع بالعين وبغير العين، والعين أعم من جهة أخرى، أنها تقع هي أخص من جهة أنها لابد فيها من النظر، ولكن تقع من حاسد ومن غير حاسد. يمكن أن يعين الإنسان نفسه وولده إذا دخل وإذا رأى ما يعجبه فلم يبرك ولم ينسب الفضل إلى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمن في قصة يعني صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإعجاب بالنعمة، الإعجاب بحال النفس، من أعظم الأضرار على الإنسان. فلو نظر إلى ولده فأعجبه، أو إلى ماله فأعجبه، أو إلى زرعه فأعجبه، ولم يقل ذلك ولم يشهد ذلك بقلبه، فإنه يمكن أن تزال عنه هذه النعمة، ويكون قد عان نفسه، نظر إلى نفسه نظرة أدت إلى زوال النعمة، لأنه لم يعلم أن الفضل من الله سبحانه وتعالى، أو لم يشهد أن الفضل من الله عز وجل. فالعين يرقى منها، يقول الإنسان الأدعية التي فيها الاستعاذة بالله عز وجل من شر الحسد ومن شر العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من عوذه: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. فالاستعاذة من العين، لأن العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. فالعين من القدر ولا تسبق القدر، بل كل شيء بمقدار، وقدر الله عز وجل وقوع الضرر بسبب نظر العائن إلى المعين، إلى الذي نظر إليه، إلى صاحب النعمة. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من علم عنه العين أن يستغسل، إذا أن يغتسل إذا استغسل، إذا طلب منه أن يغتسل، قال: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وذلك بأن يغتسل العائن الذي اشتهر بذلك، وبعض الناس مشهور، كما ذكر القرطبي رحمه الله رجلا حاسدا عائنا، قال أنه ذكر له بقرة، سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، أعجبه صوت الحلب، فقال: أيتهن هذه؟ فوروا بغيرها، شوروا على واحدة تانية خوفا من نظره، فهلكتها جميعا التي نظر إليها والتي سمعها تحلب، واحدة بالعين والأخرى بالحسد، رغم أنه لم ينظر، نسأل الله العافية. فمن اشتهر عنه العين، كما وقع لمن نظر إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه جلده وقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، من شدة بياضه، فوقع صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت؟ هل قلت ما شاء الله؟ هل قلت بارك الله له؟ لأن الأمر من الله عز وجل عطية من الله سبحانه وتعالى. ثم أمره أن يغتسل، والاغتسال في العين بصفة مخصوصة وردت في طرق بعض الأحاديث، وهو أن يغسل كفيه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار. قيل داخلة الإزار فعلا إزار من الداخل، وقيل الفرج، وظاهره داخلة الإزار طالما أنه أمكن حمله على يغسل جزء من الداخل من الإزار من الداخل. ثم يجمع هذا الماء ويصب على المعام من وراء ظهره، فقام كأن لم يكن به شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عرف عنه الإصابة بالعين أن يغتسل بهذه الطريقة ويصب الماء على الشخص، وأمره أن يدعو بالبركة. أما الحمى فهو السم، أي ذات حمى، أي ذات سم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية إلا من يعني العين التي يخشى منها الضرر أو السم. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ يقول البعض الصحابات في شأن علمت حفصة رضي الله عنها الكتابة فقال علميها رقية النملة، وقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسدا الله يشفيك بسم الله أرقيك. جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله أرقيك من كل شيء. فالجمع بين هذا وبين لا رقية إلا من عين أو حمى، الجمع أنه لا رقية أنفع وأفضل، فهذا رغم أنه يفيد الحصر إلا يفيد القصر على العين والحمى، إلا أن الأحاديث الأخرى أعم وأشمل، فيدل ذلك على أن معنى الحديث لا رقية أفضل وأنفع إلا من رقم عين أو حمى، فهي أنفع أنواع الرقى. ونعلم أن قصة رقية الفاتحة من الصحابة رضي الله عنهم لسيد الحي الذي لدغ، فكان فقام كأن لم يكن به شيء بالرقية بفتحة الكتاب يزول أثر السم بإذن الله تبارك وتعالى. فقال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس فيه أن من عمل بالدليل وإن لم يبلغه ما يخالفه من أدلة أقوى منها معذور، بل هو محسن عمل باجتهاده. ولكن العلم النافع أن يجمع بين الأدلة وأن يعلم الأدلة كلها ومراتب الأعمال، فهذا علم سعيد بن جبير رضي الله عنه، حيث علم أنه لا تعارض بين ما ذكره عن بريدة بن الحصيب ولا تعارض بينه وبين ما ذكره عن ابن عباس، حيث قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث الذي فيه فضيلة ترك الاسترقاء، ترك الاسترقاء. فالجمع بينه وبين حديث بريدة أن الاسترقاء الذي فعله حسين جائز بحديث لا رقة إلا من عين أو حمى، بل ومن غيرها كذلك، ولكن الأفضل أن لا يطلب الرقية من الغير وأن لا يسترقي ليكون من 70,000. أما لو رقاه غيره بغير طلب أو رقى نفسه لم يدخل في الاسترقاء الذي هو خلاف الأفضل مع كونه جائزا. فجمع بين الدليلين، فهذا أفقه وأعلم، وهذا يدل على عمق علم السلف. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. عرضت عليه الأمم صلى الله عليه وسلم إما في الإسراء والمعراج وإما في رؤيا منامية، الله عز وجل أعلى وأعلم. رأيت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان اللذان آمنوا به، فيه أن كل أمة تحشر مع نبيها، وفيه قلة من استجاب للأنبياء. وثمرت هذا العلم أنه لا يغتر بالكثرة ولا يزهد في القلة، فنصر الله الحق رغم قلة من آمن به. والنبي وليس معه أحد، فهناك من الأنبياء من لم يجبه واحد من قومه، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن لوط قال أليس منكم رجل رشيد، مع أن لوط كان معه بناته، ولكن ليس من رجل واحد في قومه رشيد. وهذا من أعظم ما يسلي الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لم يجدوا استجابة لدعوتهم، إذا لم يجدوا من يقبل دعوتهم. والأنبياء لا يقصرون في الدعوة إلى الله، والأنبياء ليس عندهم تنفير لا بسلوكهم ولا بقولهم، بل هم يدعون إلى الله كما أمر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فلينظر الإنسان أصلا إلى نفسه، ربما كان النفور بسبب منه من فظاظة وغلظة في قلب فانفض الناس من حوله، وربما كان لخطأ في دعوته وعدم موافقة للوحي فنفر الناس بفطرتهم من الخطأ والمخالفة والبدعة التي في تلك الدعوة، وربما كان بسبب عدم إخلاصه ويخشى على نفسه من ذلك. ولكن لا ييأس إذا فتش في نفسه ولم يجد أو رجى أن لا يكون فيه شيء من ذلك، ووافق بدعوته نصوص الوحي وطريقة السنة، ومع ذلك وجد الناس ينفرون، فليس الأمر بيده وليس الأمر دليلا على نقص منزلته. فهناك من الأولياء والدعاء من يسمع لهم الألوف، بل في زماننا بوسائل الإعلام المعاصرة الملايين، ومع ذلك هؤلاء الأنبياء ومنهم النبي الذي ليس معه أحد أعلى بإجماع العلماء في المنزلة. فالنبي أفضل من جميع الأولياء بإجماع أهل السنة، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فليس الأمر عند الله عز وجل والمنازل في الآخرة ليست بكثرة من يستجيب ومن يقبل، وإن كان هذا من علامات الخير، لكن قد يسبق آخر بإيمان تام ويقين وإخلاص عند الله سبحانه وتعالى. الأنبياء سبقوا إلى الله بما وقر في قلوبهم وبما اجتباهم الله عز وجل به من كمال معرفته ومحبته بما لا يتحصل لغيرهم، فهذا الأمر بفضل الله. ولو نظرت إلى بركة دعوة إبراهيم، ولم يجبه من قومه إلا لوط وسارة، ثم من أبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ودعوته الدعوة المباركة في الأرض كلها، ولم يستجب له في زمنه إلا هؤلاء القلة. ونوح عليه السلام منزلته معلومة وهو من أولي العزم من الرسل، وقد قال الله وما آمن معه إلا قليل، قيل 12 رجل وامرأة، 12 رجل وامرأة، وقيل 80 بضعة و80 رجل وامرأة، أقصى ما قيل ممن آمن بعد 950 سنة دعوة من الدعوة إلى الله عز وجل إلا بضعة و80 رجلا وامرأة، أقل من سامعي يعني الدرس في هذا المسجد، أكثر يعني الجالسون أكثر منهم. ومن أجلهم غير الله موازين الكرة الأرضية كلها، وأغرق الله عز وجل الأرض ومن عليها من أجل نصرتهم. فتأمل في ذلك، فإن فيه من أنواع العلوم والحقائق الإيمانية ما لا يمكن أن يدرك. التفاوت عند الله أعظم لأعمال القلوب وأحوالها وقرب العبد من ربه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا من حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بربه، أنه ظن أن أمته سيكونون كثرة، فهذا فيه فضيلة لموسى وقومه، أن موسى آمن به جمع غفير كثير رغم ما كان عندهم من النقص. فقال ولكن فنظرت، أي في الرواية الأخرى، ولكن انظر إلى الجانب الآخر أو إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، وهذا قد سد الأفق، يعني السواد الشخص يرى من بعد والأشخاص يرون من بعد. فقال فقيل لي هذه أمتك، وهذا فضل الله على هذه الأمة، أعظم الأمم وأكبر الأمم إيمانا وأكثر نبي صدق ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبركة دعوته ملأت الآفاق. فموسى عليه الصلاة والسلام أعظم أنبياء بني إسرائيل بنص الكتاب بنص التوراة، لم يقم بعد موسى مثل يحيى بن زكريا، لم يقم في بني إسرائيل أحد، ويحيى دون موسى باتفاقهم، وموسى عليه السلام المؤمنون به لو يعني لم يحسب فيهم أهل الإسلام يبلغون يعني قلة في الأرض، وهم في الحقيقة غير مؤمنين به، اليهود غير مؤمنين به في الحقيقة. فانظر إلى بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قارات الأرض الست، وفي قطبها الشمالي والجنوبي ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام، فأمته في كل مكان ملأت السهل والوادي خير أمة أخرجت للناس ولو كره اليهود، فإن اليهود يغتاظون جدا من قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقولون نحن شعب الله مختار. فالله عز وجل يجتبي من يشاء سبحانه وتعالى. قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في فضيلة هذه الأمة بالكمية من السواد العظيم، وبالكيفية أن هناك 70,000 يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهم في المنازل العالية يدخلون الجنة ابتداء دون حساب ولا عذاب. وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه عز وجل في هؤلاء 70,000 فقال استزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي مباركة، والحثي ملء اليدين. فالله عز وجل أكرم أن يكون هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الله مدخل الجنة بغير حساب هذا. قال ثم نهض إلى منزله فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فتناظر الناس في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فيه إباحة المناظرة في العلم، وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم حيث علموا أنهم لن ينالوا ذلك إلا بعمل صفات وأخلاق وأعمال، فلذلك بحثوا في فضائل الأعمال، فبعضهم ذكر فضل الصحبة، وهذا يدل على استقرار علم الصحابة بفضل الصحبة. وفيه فضيلة من لم يشرك بالله شيئا وولد على الإسلام، وهذا من فضله على من يشاء سبحانه وتعالى. قال وذكروا أشياء في اجتهادا منهم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا يعني عما تنظروا فيه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم، في رواية قال اللهم اجعله منهم أي فأخبر أنه منهم، فقال له مخبرا أنت منهم. ثم قال رجل ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. استكمل شرح الحديث، المقصود منه هو هذا الجزء في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أما من يقول أنه يدخل الجنة على ما كان من عمل صالح، وليس معنى أنه يدخل الجنة مهما كان من عمل صالح أو فاسد، توفيقا مع النصوص التي تكفر ترك الصلاة بلا أي شروط. نحن لا ننازع في أن تسمية ترك الصلاة كافر، لكن منازع في حكم هذا الكفر، وكما ذكرنا أن السياق يدل على ما ذكرنا ويؤيده بقية الأدلة الأخرى القاضية بعدم التكفير، ومن أقواها أنه لا يفرق الصحابة بين الصلاة والزكاة كما أقسم أبو بكر على ذلك، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي قرانتها في كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤديها عن يوم القيامة أنه يعني يعذب بها، تجعل له صفائح فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة من أداهن وحفظ على عليهن وعلى خصلهن كان على كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأحاديث خروج من لم يعمل خيرا قط من النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يقبض قبضة من النار فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قولوا هذا.